أنا عاشق لثراها وهواها ورباها، أنا عاشق لثراها وهواها ورباها. الباحة آه الباحة آه الباحة، روحي فداها، العز فيها تجلى والمجد فوق تعلى، العز فيها تجلى والمجد فوق تعلى، والفخر فيها تباها. أنا عاشق لثراها والفخر فيها تباها، أنا عاشق لثراها وهواها ورباها. الباحة آه الباحة آه الباحة، روحي فداها، أنا عاشق لثراها وهواها ورباها، أنا عاشق لثراها وهواها ورباها. الباحة آه الباحة آه الباحة، روحي فداها، بسماها الشمس تحلى في عيون الخلق تغلى، بسماها الشمس تحلى في عيون الخلق تغلى، زهرها عطر هواها، أنا عاشق لثراها، زهرها عطر هواها، أنا عاشق لثراها وهواها ورباها، وهواها ورباها. الباحة الله الله الباحة الله الله الباحة، روحي فداها، أنا عاشق لثراها وهواها ورباها، أنا عاشق لثراها وهواها ورباها. الباحة الله الله الباحة الله الله الباحة، روحي فداها.